ذكرناها. اي ان لا ينوي شيئا، ان لا ينوي شيئا يعني بان يتابعه بدون نيه، بان يتابعه بدون نيه، يعني تكون جازت الصلاه ومتركد وطيب وصار يتابعه ولكن بدون نيه. وهذا ممكن، هذا يمكن. ارايتم لو ان شخصا جاء يصلي، جاء يصلي وراى ان الامام لا تصح صلاته وخجل ان يخرج، فصار يتابع الامام بدون نيه انه مأمور، يمكن هذا ولا لا؟ ويوجد بعض الناس ايضا يغلب عليه الحياء الذي يعتبر جبنا، يحدث وهو يصلي وهو مأمور ويخجل ان ينطلق ليتوضا، وش يعمل؟ ها؟ يتابع مع الناس وهو ما نوى الصلاة لأنه محدث، وهذه تقع، مع أن هذا لا يجوز، والواجب أن ينصرف وأن يضع يده إذا خاف أن يخجل، يضع يده على أنفه كذا، يطلع الناس وقال كذا علشان إيش؟ تقول الله هذا أرعف أنفه غصبا عليه، ولا ولا ولا حد يخجله في هذا الشيء. هنا طيب، على كلها صارت المخالفة كم؟ 6 صور. الصورة السابعة الصحيحة أن ينوي الإمام أنه إمام، والمأموم أنه مأموم. طيب كيف؟ إيش؟ سمعتم سؤال الأخ، يقول جاء رجل إلى شخصين يصليان، فدفع المأموم يظن أنه الإمام، المأموم لما دفع على أنه الإمام مشاه وجاء نفسه الإمام، ما تقولون في هذا؟ ها؟ لكن هذا رجل عام ما يعرف اليسار من اليمين، ها؟ هذا ما يصح، لأنه سيكون إمام، والإمام الأول إماما. لكن لو يصح رد، لكن لو أن الإمام الأول لما رآه تقدم قلب نية الإمامة إلى ائتمام، فيكون عندنا قلب، وقلب النية سيأتي إن شاء الله الكلام عليه وعلى صوره. نعم، إن استمر كل واحد منهما أنه إمام ما صح. نعم، لو دخل مسافر على رجل يصلي فريضة وهو في كشف اللحية، فجلس معه عندما سلم، جلس ايش؟ جلس مع صاحب فريضة. نعم، كشف اللحية. نعم، عندما سلم يصلي رباعية، ها؟ دخل مسافر مع إمام يصلي رباعية في التشهد الأخير. طيب، هل إذا سلم يتم رباعية أو ثنائية؟ سمعت السؤال، يقول هل يتم رباعية أو ثنائية؟ رجل دخل مع الإمام المقيم، الإمام الذي صلى 4 في التشهد الأخير، هل يلزمه أن يتم 4 أو يصلي ركعتين؟ يلزمه 4 لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، بل لقوله ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، كان ما قال صلوا فإن أدركتم الصلاة فصلوا، لو قال إن أدركتم الصلاة صح أن تبنى على مسألة ما تدركوا بالجماعة. ولهذا بعض الناس ظن أن هذه المسألة مبنية على إدراك الجماعة، وقال إن إدراك الجماعة على قول الراجح لا يكون إلا بركعة. نحن نقول هذه ليست مبنية على إدراك الجماعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل فإن أدركتم الجماعة فأتموا ما فاتكم. أصبر يا جماعة، خلنا نحل المسألة دي، مسألة هذه للجميع، وكثيرا ما تقع، وكثيرا ما تشكل، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة قال إن أدرك ركعة أتم 4 وإن أدرك أقل فله أن يقصر. لكن عندي إن هذا فيه نظر، لأن عموم الحديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا يتناول هذه الصورة، وهذا الرجل الآن فاته 4 ركعات، شو يتم 4؟